بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم هذه أصل الفرائض واستدل بها من قال بدخول أولاد الابن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يوصيكم الله في أولادكم. قال الإمام السيوطي هذا أصل الفرائض. وقلنا أن الفرائض قد قام الله مولى سبحانه وتعالى بقسمتها ولم يجعل قسمة لغيره. وهنا في سورة النساء هنا آيتان متواليتان في أحكام الفرائض ثم في آخرها الآية الثالثة. وقد أوجز القرآن الكريم قسمة التركات في تلك الآيات الثلاث، وهذا من إعجاز القرآن. فهنا بدأ المولى سبحانه وتعالى قوله يوصيكم، ومر معنا أن الوصية هي العهد والأمر بأمر هام، وقلنا أنها من ألفاظ الوجوب مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم هنا، وقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي عهد إلى الأبناء وأمرهم بالإحسان إلى الوالدين. فالوصية بمعنى هنا العهد والأمر، وكل ما يأتي بعد ذلك من أحكام فهو متعلق بهذا الأمر، أن تقسم التركات بناء على هذه الوصية. فهذا هو أصل العمل الآن. فقال هذا أصل الفرائض، والفرائض التي وردت في كتاب الله عز وجل هي النصف والثلث والثلثين والسدس والنصف والربع والثمن والسدس والثلثين، وبقي الثالث الثلث الباقي السدس الباقي والثلث والثلثين والربع والثمن وبقي السادس النصف وبقي النصف، وهي أول مسألة ستأتينا بعد قليل. قال واستدل بها من قال بدخول أولاد الابن في لفظ الأولاد يوصيكم الله في أولادكم. هل يدخل ولد الابن أو لا يدخل؟ ولد الابن يدخل بالإجماع، وهذا هو الدليل، والدليل على أنه يرث بالإجماع. فإن لم يكن هناك ابن فإن ابن الابن ينزل منزلة الابن فيرث، ودل ذلك على أن ابن الابن في الشريعة يطلق عليه ابنا أو ولدا. فالقرآن هنا قال يوصيكم الله في أولادكم، والولد يطلق على الابن وعلى البنت، يطلق على الابن والبنت. فقال بدخول أولاد الابن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت، وهذه أيضا مرت معنا أن أولاد البنت لا يدخلون في مسمى الأولاد فيما لو أوصى إنسان بوصية أن يكون هذا البيت لأولاده، فهل يدخل أولاد الابن أم لا؟ قلنا أولاد الابن مر معنا أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما مر معنا في سورة آل عمران في المباهلة التي باهل بها النبي صلى الله عليه وسلم النصارى، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بالحسن والحسين وهما أولاد البنت، وقلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فأولاد البنت لا يسمون أولاد له، أبناؤنا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعدي، مر معنا ذلك. فهنا من حيث الدليل الشرعي على أن الأولاد يطلق على الأبناء وأبناء الأبناء، وكما ذكرتم لو حدثت وصية أو وقف معين فإن ابن الابن يدخل ولا يدخل ابن البنت. نعم. قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين الآية فيه أن الأولاد اجتمعوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الابن مع البنت له الثلثان ولها الثلث، وأن البنت إذا انفرجت لها النصف، وأن البنات الثلاث فصاعدا، حيث لا ذكر معهن لهن الثلثان، ولا ذكر للبنتين في الآية. هنا يعني بين أن البنت لها النصف، وقد نص القرآن على ذلك، فإن كانت واحدة فلها النصف، ودل القرآن أيضا على أنها إن كانت أكثر من اثنتين، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء، فبين الحكم ما فوق الاثنتين والواحدة، ثم ذكر هنا ولا ذكر للبنتين في الآية، بمعنى أنه لو ترك فقط بنتين هل تأخذ النصف أو تأخذ الثلثين؟ هنا يقول لم يذكر أن القرآن والآية لم تذكر ذلك، فقال فيها أن أولاد الأولاد إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا، وقلنا أن لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الابن مع البنت له الثلثان، الابن له الثلثان والبنت لها الثلث، والبنت لها الثلث، يعني فيما لو ترك ابن وبنت فقط، فيما لو ترك ابنا وبنتا فإن الابن له ثلثان والبنت لها ثلث، وأن البنت إذا انفردت لها النصف فيما لو انفردت ولم يكن هناك ابن يعصبها في حالة الإرث بالفرض كما سيأتي، إذا انفردت لها النصف، وهذا أيضا نص عليه القرآن، فإن كانت واحدة فلها النصف، وأن البنات الثلاث فصاعدا كما ذكرنا، لا ذكر معهن لهن الثلثان، لأن الذكر إن كان موجود فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو ترك مثلا ثلاث بنات وثلاثة أبناء فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، فتجمع الرؤوس، فالذكر الواحد برأسين فثلاثة يكون ستة، والبنات ثلاث فتكون المسألة من تسعة، لكل واحدة من البنات سهم واحد ولكل ذكر سهمين. ثم تكلم عن قضية البنتين كم لهم، فقال ولا ذكر للبنتين في الآية، فقال ابن عباس لهما النصف، لأنه تعالى شرط في إعطاء البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين، وقال غيره لهما الثلثان، فقيل بالسنة وقيل بالقياس على الإخوة الأم، لأن الاثنين فصاعدا منهم سواء، فكذلك البنات، وقيل على الأخوات للأب، لأنه تعالى جعل للواحدة منهن النصف ولثنتين ثلثين كما سيأتي آخر السورة، وقال الأكثرون بل بالقرآن، لأنه جعل للبنت مع الذكر الثلث، فمع الأنثى أو الأختين آكد، فلم يحتاج إلى ذكره، واحتاج إلى ذكر ما فوق الاثنتين، وقيل المعنى فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما كقولهم راكب الناقة تليحان، أي الناقة وراكبها. قال ابن الفرس لا يكفي هنا، هذا الكلام كله يريد أن يبين نصيب البنتين، إن ترك الميت ترك بنتين، وقلنا بأن النصف ظاهر إن كانت واحدة، وإن كنا فوق اثنتين أيضا ظاهر فلهم الثلثان، وبقي إن كانتا اثنتين، فقال ابن عباس، وقلنا أن تفسير ابن عباس الأصل أنه حجة، الأصل في تفسير الصحابة للقرآن الكريم ولا سيما ابن عباس وهو ترجمان القرآن حجة، فهذا القول هذا ما أخذه، قال لهما النصف، لهما النصف، لأنه تعالى شرط في إعطاء البنات الثلثين يعني فوق اثنتين أن يكن فوق اثنتين، وهذا من مفهوم الظرف فوقية، فوق اثنتين فلهم ثلثين. وقال يقابل هذا المفهوم مفهوم الصفة، فإن كانت واحدة. طيب وإن لم تكن واحدة؟ فهنا تعارض مفهوم الصفة ومفهوم الظرف، ومفهوم الصفة هو أقوى عند العلماء، ولذلك ما زاد على الواحدة ستأخذ الثلثين كما سيأتي. إذن هذا القول الأول، وقال به ابن عباس، وهو أنه أن البنتين يأخذان كم؟ البنتين، قال له أنه في إعطاء البنتين الثلثين إن يكن فوق اثنتين، يعني الثلثين مشروط بأن يكون فوق اثنتين، وإن كان أقل فلها النصف، وهذا القول لابن عباس قال بعض العلماء أنه لم يصح عنه، وقال بعض العلماء بل رجع عنه، والنتيجة أن هذا القول لا يصح، هذا القول غير صحيح، لأن أجمع العلماء على أن للبنتين ثلثان، وهو القول الثاني. وقال غيره، وهو الذي عليه الإجماع، لهما الثلثان. طيب من أين حصلا على الثلثين؟ فقيل بالسنة وليس بالقرآن، قيل أن الثلثين ثبتا لهما بالسنة، وهذا كما ورد في سبب نزول هذه الآية، وهو التي ذكرها المؤلف هنا أو ذكرها المحقق، أن امرأة سعد بن الربيع جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتاني ابنتا، إذن هما اثنين، ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما يوم أحد، وأن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا. وهذه يعني أيضا كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام وأكرم المرأة وجعل لها حقا في مالها وتتصرف به كيف شاءت إن كانت رشيدة عاقلة. قال ولم يدع لهما مالا إلى آخر كلامها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد هنا يقضي الله تعالى في ذلك. ثم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين. هنا الشاهد، إذن ثبت الميراث بالسنة على هذا القول، أنه لم يثبت بالقرآن وأن القرآن سكت عنه، وإنما ثبت بالسنة بهذه القصة والرواية أو بهذا الحديث. وقيل بالقياس، يعني قيل أن الثلثين ثبتا للبنتين بالقياس، بالقياس على ماذا؟ قال بالقياس على الإخوة لأم، هذا القياس الأول، الإخوة لأم، إن كان اثنين فإن لهما الثلث، وإن كانوا ثلاثة فكذلك الثلث، ولكن إن كان واحدا ذكرا أو أنثى فإن له السدس. فالاثنين والأكثر في الإخوة لأم سواء، فكذلك البنات قاسم هنا عليها، لأن الاثنين فصاعدا منهم سواء، فكذلك البنات هنا. وميراث الإخوة لأم إنما ثبت بالقرآن، ولكن هنا يقاس عليه. ثم قيل القياس الآخر، وقيل على الأخوات للأب، لأنه تعالى جعل الواحد منهن النصف والثنتين الثلثين كما سيأتي في آخر السورة، عندما استفتونك في الكلالة، إلى أن قال وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، الأخوات لأب اثنتين فلهما الثلثان. قالوا فكذلك البنات يقاس عليهن، لأنه تعالى جعل الواحد منهن النصف والثنتين الثلثين كما سيأتي في آخر السورة. وقال الأكثرون بل بالقرآن، يعني ثبت الثلثين للبنتين بالقرآن، ليس بالسنة وليس بالقياس، إنما بالقرآن. وبين ذلك في قوله لأنه جعل للبنت مع الذكر الثلث، البنت الواحدة مع الذكر الثلث، وللذكر كم؟ الثلثين. فمع الأنثى آكد، إن كانت مع الذكر هي تأخذ ثلث المال، فكيف إذا كانت مع الأنثى والأنثى ليست مثل الذكر بل هي أقل؟ فإن كانت يعني لو فرضنا أن فاطمة مع زيد هؤلاء أبناء الميت، فنحن نقول لزيد ثلثي المال ولفاطمة ثلث المال. طيب هو لم يخلف زيدا إنما خلف فاطمة وعائشة، فهي فاطمة كانت تأخذ مع أخيها ثلث المال، وعائشة كيف تأخذ مع أختها التي هي أقل من الابن؟ فلا شك أنها أقل ما تأخذه هي الثلث، ولذلك قال هنا بأن نصيبهم إنما كان بالقرآن. وأيضا في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، مفهوم ذلك أنها إذا زادت على الواحدة كما قلنا مفهوم الصفة فإن لها فرضا آخر غير النصف. وما الذي فوق النصف؟ ثلثين، أليس كذلك؟ فليس فوق النصف إلا الثلثين فهو لهما. وأيضا قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر أنه مثل حظ الأنثيين، مثل الذكر مثل حظ الأنثيين، وهو كم يأخذ؟ يأخذ ثلثين وهو مثل حظ الأنثيين. إذن أليس هذا صريحا في أن البنات يأخذن الثلثين؟ ثم ذكر معنى لغويا في ذلك يريد أن يرد على من يقول فإن كن نساء فوق اثنتين، قال فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما، يقول هذا هو المراد بالآية، فإن كن نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوقهما. لماذا؟ لأن العرب تقول راكب الناقة طليحان، طليحان كليلان متعبان من السفر، وإنما قال راكب الناقة، أين الثاني؟ هي الناقة، فكأنه قال الناقة وراكب الناقة، وكذلك هنا كأنه قال البنت فإن كن نساء فوق اثنتين يعني اثنتين وفوق اثنتين، ويدل عليه كما هنا أن هذا أسلوب عربي موجود، ويمكن حمل الآية عليه وحمل الآية على ما يوافق اللغة العربية ولا يخالف نصوص الكتاب، فهذا تفسير جائز. نعم. قال ابن الفرس في الآية رد على من يقول بالرد لأنه جعل للواحدة النصف ولما فوق الثلثين فلم تجز زيادة على ما نص عليه، يعني هذا يفرض فيما لو ترك بنتا فقط، والبنت نحن قلنا تأخذ نصف المال، وأين يذهب النصف الآخر؟ هل يرد عليها؟ هنا الآية ذكرت إنما للبنت النصف وإنما للبنت الثلثين فيما لو ترك بنتين أو ثلاث بنات، فقط لهن الثلثين، وماذا عن الثلث الباقي؟ الآية سكتت عنه ولم تبين ذلك، فدل ذلك كما يقول هنا على أنه لا يرد عليها. الرد هو ما فضل من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فهذه بعد أن أخذت فرضها وهو النصف وبقي نصف المال أين سيذهب؟ إما أن يذهب إلى بيت المال كما هو مذهب بعض العلماء إذا انتظم، أو أنه يرد عليهم، يرد على الورثة. فهنا هذه الآية يقول فيها رد على من يقول بالرد، ويشترط في الرد شرط مهم جدا وهو عدم وجود المعصب، لأن المعصب وهم الرجال الذكور سواء كانوا أبناء أو أبناء أبناء أو الآباء وأجدادهم أو الإخوة، إخوة أشقاء، إخوة لأب فقط، أو أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أو الأعمام أو أبناء الأعمام، وكذلك المعتق وكذلك المعتقة، وليس في النساء طر عصبة، كلهم رجال إلا التي منت بعتق الرقبة، هذه التي أعتقت فلانا من الناس وأراد الله عز وجل أن يكون هذا الذي أعتق تاجرا وأصبح عنده مال ثم مات ولم يترك أحد من الورثة، فإن المال يعود إلى الذي أعتقه، وليس في النساء ضر أبدا، يعني إلا التي عصبه، إلا التي منت بعتق الرقبة. هنا قال ابن الفرس: وفي الآية رد على من يقول بالرد، بالرد هو مذهب الحنفية والحنابلة، ومذهبهم له أدلة، لكن هنا قال: لأنه جعل الواحد النصف ولما فوق الثلثين، ولما فوق الواحد يعني الثلثين، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه القرآن. نعم. قوله تعالى: ولأبويه الآية، فيه أن لكل من الأبوين السدس، إن كان للميت ولد ذكرا كان الولد أو أنثى واحدا أو أكثر، وأنه إن لم يكن له ولد وانحصر إرثه في الأبوين استغرق المال للأم الثلث وللأب ما بقي وهو الثلثان. يعني قول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وهذا يفرض إذا كان رجل مات وترك الأبوين الأب والأم وترك ابنا، وترك ابنا، فإن الأم تأخذ سدس المال لوجود الابن، وقلنا أنه إذا قال ولد، ولد إما ابن وإما بنت. الولد يوصيكم الله في أولادكم كما مر، يراد به الأبناء والبنات. فهنا قال: ولي أبويه لكل واحد منهما سدس متى مما ترك إن كان له ولد. فإن كان الميت ولد فإن الأب نصيب الأب يكون السدس، ونصيب الأم يكون السدس. ولذلك قال فيها أن لكل من الأبوين سدس إن كان الميت ولد، سواء ذكر أو أنثى، ذكرا كان الولد أو أنثى. وهذه يعني التعميم هنا من جهتين: من جهة لفظ الولد وقلنا أنه يطلق على الذكر والأنثى، ومن جهة أيضا أنه نكر في سياق الشرط، ومر معنا كثيرا أن النكر في سياق الشرط تعم: إن جاءكم فاسق، فاسق نكرة، وجاءت بسياق شرط يعني أي فاسق، فتبينوا. وكذلك هنا: إن كان له ولد، إن كان له ولد. ثم قال: وأنه إن لم يكن له ولد وانحصر الإرث في الأبوين، إرثه في الأبوين استغرقا المال. كم سيأخذ الأب؟ الأم ستأخذ ثلث المال فرضها، يعني إن كان له ولد فلها السدس، وإن لم يكن له ولد كما في الآية ستأخذ ثلث المال. وماذا يبقى؟ يبقى ثلثين يأخذه الأب. استغرق المال للأم الثلث يعني فرضا، للأم الثلث فرضا، وللأب ما بقي وهو الثلثان. الأب الأصل أنه يأخذ سدس المال، والباقي يرد عليه لأنه عصب، فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو الموجود، فهو سيستغرق المال ويأخذ باقي المال. نعم. واستدل ابن عباس بظاهر قوله: فلأمه ثلث، على أنها تأخذها، على أنها تأخذه كاملا في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، ويزيد ميراثها على ميراث الأب. لا أكمل. أخرج الدارمي وابن أبي شيبة عن إكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم الثلث ما بقي؟ فقال: إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. وفي الأ... لا يكفي، يكفي هنا في قوله مستدل ابن عباس، وقلنا أن مذهب ابن عباس يكون حجة في القرآن، وإن كان حصل بينه الآن وبين زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفراضكم زيد. وقول الصحابي يكون حجة فيما إذا لم يخالف صحابي آخر، وهنا حصل الخلاف بين هذين العالمين من الصحابة الكرام، فنحتاج إلى كما يقال إلى الترجيح هنا، لا يستدل بقول الصحابي هنا. فهنا فقال: فلأمي الثلث، يعني ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، إن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، إن مات ولم يخلف ولدا فلأمه الثلث. قال: على أنها تأخذه كاملا في مسألة زوج وأبوين، ترك ماتت هي وتركت زوجا وأب وأم، أو مات هو وترك زوجة وأب وأم، وهذه المسألة تسمى عند العلماء بالغروان، ونسبة إلى الكوكب الأغر، وقيل أنها تسمى أيضا بالعمريتين، لأن أول من قضى فيها عمر بن الخطاب. فإذا ترك الإنسان زوجته وترك أما وأب، فإن الزوجة هنا الآن ستأخذ ربع المال، والأم ستأخذ ثلث المال، والأب يأخذ سدس المال، وإن كان هناك باقي سيأخذ الباقي. في هذه الحالة سيكون الأب أكثر من الأم، ولكن أكثر بسهم واحد. ولكن في الحالة الثانية، وهي ما إذا هي ماتت وتركت زوجها، فالزوج ليس هناك ولد، سيأخذ نصف المال، سيأخذ نصف المال كما سيأتي. ثم الأم والأب ذهب نصف المال، فإن أعطينا الأم ثلث المال ماذا يبقى الأب؟ يبقى له فقط السدس وهو فرضه. في هذه الحالة لو أردنا أن نقسمها قسمة التركات نقول المسألة من ستة، لأن مخرج النصف اثنين ومخرج الثلث ثلاثة، بينهما تباين، اثنين في ثلاثة ستة، هذه أصل المسألة. الزوج سيأخذ ثلاثة سهام من ستة، لأنه سيأخذ نصف المال، والأم ستأخذ سهمين لأن ثلث المال، ثلث ستة اثنين، ماذا يبقى الأب؟ وهذا في الغالب أنه عكس طريقة الفرائض والتي سار عليها العلماء، لأن القاعدة تقول إذا اجتمع ذكر وأنثى من جهة واحدة، ذكر وأنثى من جهة واحدة، فللذكر ضعف ما للأنثى، هذه القاعدة. ولكن هنا حصل أن الأم ستأخذ أكثر من الأب، وهو خلاف الموجود، مر معنا للذكر مثل حظ الأنثيين، وسيأتي أيضا في الزوج والزوجة لأنهم جهة واحدة، جهة الزوجية، أن الزوج إذا أخذ نصف المال لعدم وجود الفرع الوارث فإن الزوجة ستأخذ نصفه وهو ربع المال لعدم وجود الفرع الوارث، وإذا هو أيضا أخذ ربع المال لوجود الفرع الوارث فإن الزوجة ستأخذ ثمن المال، يعني ستأخذ يعني أقل، الزوج الذكر دائما يأخذ الضعف. هنا حصلت هذه القضية وحصل خلاف فيها بين العلماء. أما ابن عباس فيقول بأن القرآن قال فلها الثلث، وقال زيد نعم لها الثلث لكن ليس ثلث المال، وإنما الثلث الباقي، وإنما الثلث الباقي. ففي هذه المسألة التي فيها زوج نعطي الزوج نصف المال، ثلاث أسهم من ستة، وبقيت كم؟ بقي ثلاث أسهم، ثلثها كم؟ للأم وهو ثلث الباقي، ويبقى سهمان يأخذه الأب، وهنا يكون الذكر ضعف الأنثى. هذه المسألة، مسألة تدور حول هذه القضية في مسألة محصورة، وهي فيما لو مات وترك زوجة وأحد الأبوين، أو زوج وأحد الأبوين، يعني هي خاصة فقط خرجت عن قواعد الإرث، لأن قواعد الإرث الأصل أن يعطى كل ذي فرض فرضه، وفرضها الثلث وفرضه السدس، ولكنها خرجت عن قواعد الإرث، وهناك يعني مسائل خاصة مثل الأكدرية، وإن تجد زوجا وأم ورثة وإخوة الأم حاز الثلث، هي هذه الأكدرية على كل حال، وغيرها مسائل خاصة خرجت عن قواعد الإرث، وهذه منها. ولذلك هنا قال أخرج الدارمي بن أبي شيبة عن عكرمة أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، تعال يريد أن يناقشه في هذه المسألة، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ أين الثلث ما بقي؟ الله عز وجل قل فلها ثلث، وأنت تقول ثلث ما بقي؟ فقال إنما أنت رجل تقول برأيك، المسألة مسألة فيها اجتهاد، وأنا رجل أقول برأيي. والمذاهب الأربعة كلها ذهبت إلى قول زيد بن ثابت، هذا هو كمذهب، بل بعضهم قال أنه إجماع الصحابة كذلك، حصل خلاف عن ابن عباس نعم، لكن بعضهم قال أن هذا جمهور الصحابة، بل بعضهم نقل الإجماع على العمل على قول زيد بن ثابت. وعندما قلت قبل أننا نبحث عن الترجيح، الترجيح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن زيد هو الأفرض، وهذه مسألة وقع فيها خلاف، فنعود إلى الأفرض، والأفرض هنا هو زيد، كما أنه سار على قواعد الإرث، على قواعد الإرث. نعم. وفي الآية أن الميت إذا كان له عدد من الإخوة حجب الأمة من الثلث إلى السدس، ثم إن كان الأب موجودا أخذ الباقي، ولا شيء للإخوة وإلا فهو لهم. وقيل إن السدس للإخوة مع وجود الأب، واستدل بالله. يكفي يكفي. فإن كان له إخوة إخوة فلأمه السدس. يقول في الآية أن الميت إذا كان له عدد، قال إخوة، والإخوة تقتضي يعني على خلاف بين العلماء كما سيأتي ما هو أقل الجمع، هل أقل الجمع اثنين؟ فإن كان له أخوان أو أخ وأخت فإنهما يحجبان الأم، ولكن حجب نقصان يسمي العلماء، حجبوها من الثلث إلى السدس، حجب نقصان وليس حجب حرمان. أن الميت إذا كان له عدد من الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس، إلى السدس. ثم إن كان الأب موجودا، الأب هنا يحجب الإخوة حجب حرمان، هم حجبوا الأم فأنقصوا فرضها، واستفاد بذلك الأب، فجاء الأب فحذف الإخوة، لأن العلماء يجعلون الحجب بناء على الجهات، هم يقولون فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة، جعل الجهة الأولى الجهة، والجهات هي بنوة أبوة أخوة عمومة وذلولة تتمة، بنوة بعدها ماذا؟ أبوة، يدخل الأب وأبو الأب، ثم بعد ذلك الأخوة، إذن الأبوة مقدمة على الأخوة، فالأبوة تحجب. فإن كان هناك أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن خلف، هناك عم عمومة أيضا تحجبهم، الأب يحجب هؤلاء كلهم، كما أن الأخ سيحجب العم وأبناء العم ومن بعده، فهي بالترتيب الجهات بالترتيب. ولذلك قال ثم إن كان الأب موجودا أخذ الباقي ولا شيء للإخوة، لأنه حجبهم حجب هنا حرمان وليس حجب نقصان، وإلا فهو لهم، لأن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب سيأخذون الباقي لأنهم عصبة، فما بقي فلأولى رجل ذكر، حجب الأم من الثلث إلى السدس فهي أخذت فقط السدس، وباقي المال هم يأخذوه، لماذا؟ لأنهم عصبة، ولكن شريطة ألا يكون هناك من هو أقوى منهم كالأبي كما ذكر هنا. وقيل أن السدس هذا قول آخر وهو قول شاذ ضعيف مردود، وقيل أن السدس للإخوة مع وجود الأب. سيأتي خلاف العلماء في الإخوة مع الجد، خلاف موجود والخلاف قديما في عهد الصحابة. أما الإخوة مع الأب فإنه قول شاذ، وهؤلاء أخذوا بظاهر القرآن، قال فإن كان له إخوة فجعل الباقي الإخوة، حيث الآية لم تشترط وجود الأب هنا، لم تشترط وجود الأب، لكنها واضحة في يعني كما سيأتي في آية الكلالة وغيرها، أن الأب، أن الأصول والفروع إن كانوا موجودين فإن الحواشي يعني يسقطون. نعم. واستدل بظاهر قوله إخوة من قال لا يحجب إلا ثلاثة. أخرج البيهقي عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، قال الله فإن كان له إخوة، فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان لا أستطيع أن أغير ما كان قبلي، ومضى في الأمثار في الأمصار وتوارث الناس به. واستدل به أيضا من قال لا يحجبها الأخوات، لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كلفظ البنين، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، على خلاف ذلك في المسألتين. نعم، هنا مسألتان. المسألة الأولى فإن كان له إخوة، هذا جمع، فمن يقول بأن أقل الجمع ثلاثة يقول بأن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وإنما يكون لها ثلث المال، يشترط أن يكون ثلاثة فما فوق. وهذا الذي استدل به ابن عباس، ولذلك قال من قال لا يحجبها يعني لا يحجب الأم إلا ثلاثة. ثم ذكر ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم يعني لا يحجبانها، رد حجب نقصان هنا عن الثلث إلى السدس. قال الله تعالى فإن كان له إخوة، هو يريد الآن يقول أن لسان قومك وهو لسان قريش أن الإخوة لا يطلق إلا على الجمع ثلاثة فما فوق، وهنا عثمان يسلم له بالقول، سلم له بالقول فقال فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان لا أستطيع أن أغير ما كان قبلي ومضى في الأمصار. والحقيقة أن حتى في القرآن الكريم ورد إطلاق الجمع على الاثنين، كما في قوله تعالى هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم، ففزع منهم دخلوا فزع منهم، ماذا قالوا؟ فقالوا خصمان، فقالوا خصمان، إذن أطلق الجمع على الاثنين. فكذلك مثل هذه الآية، هذا مما يستدل به الجمهور. وكما قال عثمان رضي الله عنه مضى في الأمصار وتوارث به الناس فلا أستطيع أن أرد شيئا. وأيضا يعني لا يخفاكم أن عثمان بن عفان أحد الخلفاء الذين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. إذن هذه المسألة الأولى وهي متعلقة بالعدد الذي يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، هل يجب أن يكون ثلاثة فما فوق أو يكفي اثنين. والمسألة الثانية قال واستدل يعني بالآية فإن كان لها إخوة من قال لا يحجبها الأخوات، قالوا لفظ الإخوة يطلق على الذكور، يطلق على الذكور لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور، فلما قال إخوة دل على مفهوم الصفة أن الأخوات لا يدخلن، كلفظ البنين لو قال ابن فإن البنات لا يدخلن، وهذا قياس. ولكن الجمهور على خلاف ذلك في المسألتين، ولا يخفاكم أن القرآن الكريم كثيرا ما يأتي بأسلوب التغليب، يأتي بأسلوب التغليب وهو أنه يأتي بصيغة المذكر ويدخل فيه المؤنث، وهذا الذي عليه الجمهور. ومضى أيضا كذلك في الأمصار أنه لو كان هناك مثلا أخ وأخت، يعني لو كان أخ وأخ وقلنا بأن الاثنين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس فهذا لا إشكال فيه. طيب لو كان أخ وأخت نقول كذلك، نقول كذلك حتى لو كانت أخت فإنها تحجب الأم شريطة أن يكون عدد اثنين فما فوق. نعم. أخرج ابن أبي حاتم في تفسير الآية من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني ذكرا كان أو كانت اثنتين فما فوق ذلك، فإن كان الولد بنتا واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس، وللأب السدس وللأم السدس، ويبقى سدس واحد يرد على الأب لأنه هو الأصبة. نعم، يعني هذه مسائل متعددة يعني جزئية في الفرائض. هنا يقول أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عطاء ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، قال يعني ذكرا ولد، ذكرا كان أو كانت أو كانت اثنتين فما فوق. وقلنا بأن الولد يطلق على الذكر الأنثى، فسواء كان ذكرا فإنه يحجب الأم أو الأم ستأخذ سدس المال فقط، أو كانت بنتين أو ولد وابن فما فوق ذلك. فإن كان الولد بنتا فلها نصف المال، يعني مع الأبوين الآن أب وأم وبنت، فالبنت كم لها؟ نصف المال. يقول فإن كان الولد بنتا واحدة فلها نصف المال، وهو ثلاثة أسداس، لأن المسألة ستكون من ستة. المسألة من ستة لنا فيها سدس وفيها نصف، فمخرجها من ستة، فالنصف ثلاثة أسداس، سدس وسدس وسدس، هذا النصف. وللأبي السدس وللأم السدس، ماذا بقي؟ بقي سدس واحد يذهب لمن؟ للأب. قال فيرد على الأب لأنه هو العصبة، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، لأنه هو العصبة، فإن لم يكن له ولد لا ذكر ولا أنثى وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال الأب. هذه مرت معنا، يعني فيما لو ترك فقط الميت الأب والأم فإن لأمه الثلث، لأن الآية تقول فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، هذا بنص الكتاب، والباقي يأخذه الأب، إن شاء أن شئت أن تقول الباقي مباشرة، وإن شاء أن تقول أنه سدس المال والباقي العصبة لأنه هو العصبة، المهم أن سيأخذ بقية المال. فإن كان له أخوان فصاعدا أو أختان أو أخت أو أخ أو أخت أو أخ وأخت فلأمه السدس وما بقي فللأب، وليس للإخوة مع الأب شيء ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث. هذه مرت معنا قبل قليل، هذه الصورة مرت معنا قبل قليل. نعم، قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيه أن الميراث إنما يقسم بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا. نعم، هذا مفهوم الظرف واضح، من بعد وصية، من بعد وصية، يعني إنما يقسم ذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين، فالوصايا والديون تقدم على قسمة التركات، تقدم على قسمة التركات. نعم، وفيه مشروعية الوصية. نعم، واستدل بتقديمها هنا الوصية، يعني الله عز وجل ذكرها هنا مقرا لها، يعني قبل أن تقسم التركة عليكم بالوصية والدين، فهذا إقرار يعني صريح واضح على مشروعية الوصية، والشرع اهتم بها في هذه الآيات التي تمر معنا، ولكن لأن المؤلف يعني يأخذ جزئيات من الآية فيما يكون فيها الحكم ويريد بيان ذلك الحكم قد لا تظهر، وإلا هي وردت في هذه يعني في هاتين الآيتين أربع مرات التأكيد على الوصية، فوردت بعد ميراث فلأخته، فإن كانت واحدة فلها النصف، يعني في للذكر مثل حظ الأنثيين، في ميراث بعد أن ذكر ميراث الفروع وهم الأبناء والبنات، وبعد أن ذكر ميراث هؤلاء الأب والأم وهم الأصول، بعد الفروع والأصول ذكر هذه الآية، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم الله عز وجل كررها مرة أخرى بعد الزوجين كما سيأتي بعد قليل، ولم يذكرها المؤلف لأنه اكتفى بذكرها هنا في أول مرة، فبعد أن ذكر أن للزوج نصف المال وللزوجة ربع المال وهكذا كما سيأتي بعد قليل، قال بعد أن ذكر ذلك، قال من بعد وصية يوصين بها، بعد أن ذكر نصيب الزوجة، من بعد وصية يوصين بها أو دين، نصيب الزوج من ميراث زوجته، وقال أيضا بعد وصية الزوج من ميراث زوجته والزوجة ميراث زوجتها، ذكر أيضا قال من بعد وصية توصون بها، وهذا ميراث الزوج قبل أن يقسم، فإنه ينظر في وصية الزوج كما أنه ينظر في وصية الزوجة، وكذلك بعد ميراث الإخوة لأم، أكد القرآن الكريم للمرة الرابعة في هاتين الآيتين قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد أن ذكر الكلالة وميراث الإخوة لأم وهم الحواشي الآن، يعني ذكر الفروع والأصول في الآية الأولى، وذكر الزوجين في الآية الأولى، وذكر الحواشي في الآية الثالثة، فذكر في أربعة مواضع الوصية الاهتمام بهذه الوصية. نعم، قال وفيه مشروعية الوصية. واستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التركة، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها، واستدل لا هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الله عز وجل يقول من بعد وصية، يعني قدم الوصية، فإن مات الميت وعنده وصية وعليه دين أيهما يقدم؟ هنا القرآن قدمه من بعد وصية، فالعلماء قالوا إنما قدم القرآن وصية للاهتمام بها كما ذكرنا، ولأن الناس قد تتهاون في الوصايا، أما الديون فلها أصحاب يطالبون وراءها، يطالبون وراءها، ولذلك أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية. أولا الدين، فإذا بقي شيء فإنه ينظر لمن وصى لهم الميت. نعم، لذلك قال وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها. نعم، واستدل بأمومها من أجاز الوصية بما قل أو كثر ولو استغرق المال، ومن أجازها للوارث والكافر حربيا كان أو ذميا. يعني هاتان مسألتان تتعلق بعموم الآية، لأنه قال من بعد وصية يوصى بها، وحذف المعمول. ما هي الوصية؟ حذفها، وهذا أسلوب من أساليب العرب، من أساليب القرآن الكريم، أنها تحذف المعمول أو تحذف المفعول به لأجل أن يعم كل شيء، كل ما أوصى به. ولذلك هنا قال استدل بعمومها، من أجاز الوصية سواء كانت الوصية بما قل أو كثرة فإنه يجب تنفيذ تلك الوصية بشروطها، وهي ألا تكون يعني زائدة على ثلث المال، وألا يكون القصد منها الإضرار بالورثة. قال بعمومها من أجاز الوصية بما قل أو كثرة ولو استغرق المال، هذا أخذ بالعموم، قال من بعد وصية وهو قد أوصى بجميع ماله. أين العموم؟ بينا العموم، لكن هذا العموم مخصوص بأدلة أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، فلا يجوز التوصية بأكثر من هذا. ثم قال وسدل أيضا من أجازها للوارث، والوصية الوارث أيضا لا تجوز، وإن كان عموم الآية يشمل الوارث وغير الوارث، وهذا أيضا مخصوص بقوله لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فيخرج الوارث. وكذلك الوصية الكافر، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإنها أيضا تخرج منها، يخرج منها الوصية للكافر. والكافر فيه خلاف، فيه يعني خلاف في ذلك، لأن ليس هنا من باب الإرث، وإن من باب وضع شيء من المال، والكافر حربيا كان أو ذميا. ثم قال واستدل بالآية من قال إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك وارث، لأن الدين إنما يكون من بعد، مفهوم الظرف أنه لا يكون التركة له الآن المال، إنما يكون له من بعد إعطاء الوصية ومن بعد إعطاء أصحاب الديون ديونهم. نعم، ومن قال إن دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لأموم قوله دين. نعم، دين هنا نكرة، والسياق يعني سياق يعني سياق كأنه سياق شرط من بعد، يعني كأنه لا يعطى إلا بعد، أو إن أعطيتم الوصية والدين فكأنها نكرة في سياق، وإن كانت الأصل فيها هنا، الأصل فيها في النظر أنها مطلقة وليست عامة، والمطلق عمومه عموم بدلي، يعني هذه المسألة يفرق فيها أهل الأصول بين العام وبين المطلق. فإن قال كما في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة في سياق إثبات، والنكرة في سياق إثبات فإنها مطلقة، لا يقال عامة، بمعنى أن الله عز وجل لم يأمرهم بقتل جميع البقر الذي في الأرض، إنما أمرهم ببقرة، وهذه البقرة يمكن أن تكون أي بقرة في الأرض، ولكن العموم هنا عموم بدلي، بمعنى أنه لو قتل هذه البقرة التي هي عنده فإنها بدل عن البقر الآخر. فاللفظ يشمل جميع البقر ولكنه على سبيل البدل، هذا المقصود به. ولذلك العلماء قديما وبعض العلماء أيضا تجده أحيانا يطلق، يقول وهذه الآية مطلقة أو مطلق، وهو يريد العام. لما؟ لأن المطلق فيه شيء من العموم، ولكن عموم بدلي وليس عموم شمولي. فمثلا في قول تعالى فإن لم نكر الآن نفي، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يجوز التيمم أبدا حال وجود شيء يسمى بالماء يطلق عليه ماء، هذا عام لأن نكر في سياق النفي. بخلاف مثل هذه فإنها مطلق، والمطلق كما ذكرت لكم يعني فيه عموم ولكنه عموم بدلي. فهنا قال دين، والدين يشمل دين الآدمي ودين الله عز وجل، ودين الله عز وجل هو الحج الذي ما قام به ذلك الميت، وهذا يشهد له قصة الخثعمية عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال فدين الله سمى دين أحق أن يقضى فسماه دين. فإذا لو كان عليه شيء زكاة لم يؤدها، حج لم يحج، فإنه يعتبر من الدين الذي يقدم على قسمة التركات، فيؤخذ من التركة جزء من المال يحج به عن هذا الميت، ثم بعد ذلك تقسم التركة. نعم. قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله وإن كان رجل، فيه أن للزوج النصف حيث لا ولد للزوجة والربع معه، وأن للزوج الربع حيث لا ولد للزوج والثمن معه، سواء كانت الزوجة واحدة أم أكثر، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، ومنه أم منها ومنه ومنه أم من غيره وغيرها. هذه الآن بدأ يدخل، انتهى من الفروع والأصول، انتهى من نصيب البنت ونصيب الابن باعتبار أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، وانتهى من نصيب الأب والأم، دخل الآن في نصيب الزوج والزوجة. والآية قال ولكم نصف، يعني أيها الأزواج لكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكن هذا مقيد إن لم يكن لهن ولد، ولذلك قال فيه أن للزوج النصف حيث لا ولد للزوج. ما المقصود بالولد؟ الولد سواء كان لها بنت أو كان لها ابن. قال والربع معه، يعني للزوج الربع مع الابن أو البنت، فإن كان لها يعني تزوجها وهي ذات ولد أو منه فعندها ولد، فهنا يقول الربع معه، يعني إن كان لها ولد وتركت مالا والولد له هو لها هي صاحبة المال، فإن الزوج إنما يأخذ الربع. لما؟ لأن الآية نصت على ذلك. وإن كان للزوجة، وأن للزوجة الربع حيث ولهن، قال القرآن ولهن الربع مما تركتم أيها الأزواج إن كان لكم ولد، فإن كان للزوج ولد فإن للزوجة إن لم يكن لهن ولد، لا عفوا إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن هناك ولد فلها الربع، وإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فلهن الثمن معه. سواء كانت الزوجة واحدة أم أكثر، لو كان له أربع زوجات وكان عنده ابن هو ومات عن ابن وأربع زوجات، هل تأخذ كل واحدة الثمن أم الثمن لهن؟ الثمن لهن سواء كانت واحدة أو أربع، وسواء كان ولد ذكرا أو أنثى منها، يعني من الزوجة أو منه، يعني هو الذي ترك مال من زوجته هي بنفسها أو من غيرها، المهم أن صاحب المال عنده ابن، عنده ابن سيستحق إما نصف المال أو كان ذكرا سيأخذ باقي المال تعصيبا، أو من غيرها كما لو تزوج امرأة عندها تزوج امرأة أخرى وعنده ولد من الامرأة الأخرى هذه، ثم ماتت فتزوج هذه، وعندما مات ترك الزوجة الثانية وعنده ابن من الزوجة الأولى، كم ستأخذ الزوجة الثانية؟ ستأخذ ثمن، لأن سواء كان هذا الابن ما دام أنه ابن له هي ستأخذ ثمن منها أو من غيرها، لذلك قال واستدل من غيرها. نعم. واستدل ابن عباس بقوله فإن كان لكم ولد على أن ولد الولد لا يحجب، لأن الولد الأصل حقيقة يطلق على ولد الصلب، هذا الأصل أنه يطلق على ولد الصلب، وإنما يطلق على ولد الولد من باب المجاز، والعلماء يقولون إذا عدم ولد الصلب الابن الصلب فإنه ينتقل إلى ابن الابن، ولكن هذا رأي، وهذا مأخذه أن الآية نصت على الولد، وإنما يطلق الولد على ولد الصلب، ولكن ذلك الإطلاق حقيقة، والأحكام تبنى الأصل على الحقائق، فإذا عدم فإنه ينتقل إلى المجاز. ولذلك لو أوقف إنسان بيته على أولاده ثم وجدنا أنه ليس له أولاد وإنما له أولاد أولاد، فإن المال ينتقل إليهم، المال ينتقل إليهم، هذا هو الصحيح، لأن ابن الابن يسمى ابنا، وهذا موجود، أرموا فإن أباكم كان راميا، ويقصد الجد، وكذلك إن ابني هذا سيد، هذا مر معنا. نعم. قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، الآية فيه أن الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد وهو معنى الكلالة في الأشهر يرثه إخوته من الأم، ويفهم منه أن الأصول والفروع يحجبون ولد الأم، وأن إذن دخل الوقت الآن الصلاة، إذن الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم.